الرأي والتعبير. تخالفني الرأي ونقبلك كيف ما أنت؟ في كلام البوليتيك كلام السياسة ولا ممكن؟ كلام البوليتيك المشهد السياسي التونسي بكل وضوح وحيادية على راديو رقاب الثورة. خوازغ اف ام، كلمتنا حرة. حلقة جديدة بعد عودة بعد غياب طويل شوية من راديو رقاب الثورة. اليوم حلقة كلام بوليتيك عنوانها باش يكون محلي 100%. عنوان حلقة كلام بوليتيك اليوم: المجلس المحلي للتنمية بالرقاب بين الفاعلية والجمود. تساؤلات عديدة تطرح للإجابة على التساؤلات هذه ولتناول موضوع المجلس المحلي للتنمية وبرامج اللي تم إقرارها ولا البرامج اللي باش يتم إقرارها من المجلس المحلي للتنمية. معنا الضيوف اليوم: السيد فيصل صخراوي معتمد الرقاب، السيد يوسف صالحي رئيس لجنة التخطيط والاستثمار بالمجلس المحلي للتنمية بالرقاب، السيد بدر الدين الطيب مقرر لجنة التخطيط والاستثمار ورئيس مشروع التنمية المندمجة. مرحبا بك سي يوسف. مرحبا بكم. مرحبا سي بدر الدين. سي فيصل الحضور الثاني على التوالي على بعض. موضوعنا كما حكينا برشا اليوم باش نبدو في يعني باش نبدو موضوعنا اليوم ان شاء الله نحكو على المجلس المحلي للتنمية. سي بدر الدين، بعد يعني جلسات عديدة برئاسة السيد معتمد الرقاب وبحكم اللي انت رئيس مشروع التنمية المندمجة، وين وصلنا؟ في الجيب هو عمل كما نقولوا سابقه وسابق المجلس المحلي للتنميه في معتمديه اخرى، خاطر نعرف المجلس المحلي للتنميه في الرقاب اجتمعنا خلف الاجتماع الاول في المخطط 2016-2020، عملنا اجتماع ثاني اللي وقتها وقع اقتراح بعض الادارات المحليه في الرقاب، وان شاء الله توا فما مجلس محلي للتنميه في الاسبوع القادم. يقول السيد معتمد قال ان شاء الله مول في الاسبوع القادم ان شاء الله زيد نعملوا فيه مقترحات نتاع سنه 2016، واللي ديما راهو قد ما نعملوا اكثر معناتها جلسه للمجلس المحلي للتنميه قد ما تكون فما افاده اكثر، خاطر فما مشاريع ساعات تجيك بين المجلس المحلي ومجلس المحلي للتنميه بين زوز دورات تجيك فما مشاريع تنجم تقترحها فيه. مشكور سي بدر الدين. قبل ما نتعدوا لسي يوسف رئيس يعني لجنه مهمه في المجلس المحلي للتنميه برقاب اللي هي لجنه التخطيط والاستثمار يعني وكل ما فيها من استشراف وبرمجة، السيد فيصل صخراوي السيد معتمد رئيس المجلس المحلي للتنمية بالرقاب، عنوان موضوعنا اليوم في الحلقة هو المجلس المحلي للتنمية بالرقاب بين الفاعلية والجمود، تساؤلات عديدة تطرح. سي فيصل، علاش المجلس المحلي للتنمية اليوم العباد اللي تتساءل على جمود المجلس المحلي للتنمية؟ برش عباد ما في بلاش اللي ثم جلسات ثم ورشات صارت لتقديم المشاريع وغيره، علاش العمل نتاع المجلس المحلي للتنمية تقريبا الفترة الكاملة بعد الثورة يقتصر فعليا إلا على الأيام اللي تم تقديم فيها يعني المشاريع وإلا مطالب جهة الرقاب، علاش ما يكونش على مدار سنة اجتماعات دورية اللي هو؟ شكرا. حقيقة سؤال أنا هذا دورك منت باش تنقل الواقع. أنا المجلس المحلي للتنمية الحقيقة أسسنا له وخدمنا عليه، والدليل أنه وصلنا أنه حددنا معناها برنامجنا برنامج مخطط بتاعنا هو في الحقيقة في حالة انعقاد دائم، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك. وأنا كرئيس المجلس هذا كل ما يجيني موضوع أو جمعية تتبنى فكرة أو حزب سياسي أو مسؤول أو حتى مواطن عادي من الرقاب، أنا بطبيعة ندعو المجلس بتاعنا للالتئام ويقع تناول معناها الموضوع هذا. والحقيقة احنا في الايامات الجاية عندنا زوز اجتماعات. الاجتماع الاول انه ان شاء الله باش يشرف عليه السيد والي الجهة بحضور كافة المسؤولين الجهويين من مديرين جهويين ومندوبيين ورؤساء المصالح لإعطاء معناها نظرة واقعية لمقترحاتنا. باش نقاطعك بلي هل باش يكونوا إضافة للسيد الوالي والمجلس المحلي للتنمية والسادة المندوب الجهويين، هل باش يكونوا حاضرين النايبتين التابعين جهة رقاب ولا لا؟ احنا باش نوجه لهم ان شاء الله الدعوة، ان شاء الله ينجموا يجونا خاطر نعرف انه التزاماتهم كثيرة وبالمناسبة نحيوهم. الحقيقة ان شاء الله يكونوا حاضرين، وانا الحقيقة نوجه معناها استدعاء لكافة معناها مكونات المجتمع المدني بالرقاب من جمعيات ومنظمات وأشخاص معناها فاعلين في الرقاب ومواطنين عاديين لملاء. الحقيقة هذا الاجتماع هذا إن شاء الله بعد سيتلوه اجتماع آخر للنظر في مقترحات المجلس المحلي التنمية بخصوص برنامج التنمية الجهوية في سنة 2016. شو معناه؟ معناه إحنا عنا زوز مواضيع، عنا موضوع يهم المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 والبرنامج الجهوي للتنمية 2016. كل عام الولاية ترصد اعتمادات للمعتمديات للتنمية. بالنسبة للاجتماع عند المجلس المحلي للتنمية بخصوص المخطط الخماسي هذاك باش يشوف عليه السيد الوالي. بالنسبة للاجتماع نتاع المجلس المحلي نتاع الاقتراحات نتاع التنمية نتاع 2016 هذيك باش نشرف عليه انا ان شاء الله بالتشاور مع الاطراف، ان شاء الله باش نحدد موعده ان شاء الله يكون بعد اسبوع اللاحق. معنا مشكور سي فيصل، مازال الحديث يعني برشا تساؤلات. سي يوسف صالحي رئيس لجنة التخطيط والاستثمار، يعني وقت اللي نجو نشوفه اليوم حسب الاختصاصات وحسب لي سيكتور فلاحة تجارة صناعة تنمية، رئيس لجنة التخطيط والاستثمار تقريبا اللجنة اللي يلزم تكون متعاملة مع الليجان الكل ومادة يديها للليجان الكل، كل ما هو استشراف. برشا مشاريع معطلة وبرشا مشاريع يعني تم تقديمها على أمل أنه تم المصادقة عليها. أقبل، هل عندكم استراتيجية اليوم؟ هل أنكم ناديتوا طريقة عمل أو بخارطة عمل على المستوى المحلي وإلا لا؟ بالنسبة للأشغال نتاع المجلس المحلي للتنمية توزع على لجان التربية، لجان الصحة، لجان التشغيل، لجان التخطيط والاستثمار، لجان الفلاحة، معناتها ما يهم التنمية في الرقاب بصفة عامة. كل لجنة على مدار أسبوع كانت الخبراء حاضرين، رؤساء المصالح حاضرين، الأحزاب حاضرة، جمعيات حاضرة، وتناولنا بالتخطيط ما هي استحقاقات معتمدية الرقاب من جميع في جميع الميادين. لكن المسألة ضبطناها في كتيب وهو موجود على ذمة أهل الاختصاص في الفلاحة، في الصحة، في التربية، في التشغيل، في هنا أن استشرفنا ماذا يمكن أن يتحقق في مدينة الرقاب خلال الخمس سنوات القادمة. تبقى المسألة مرتبطة خاصة من الناحية التشريعية، لأن الحوكمة المحلية والحوكمة الجهوية ما عندناش صبغة القرار، المجلس المحلي ما عندوش صبغة التقريرية، فهو مجلس استشاري في إطار الدستور الجديد. الحوكمة المحلية والحوكمة الجهوية لابد أن تخرج قوانين من الحكومة تعطي صلاحيات للتقرير في المجالس المحلية والمجالس الجهوية. لهنا من ناحية ثانية أنا نستشرف خاصة بالنسبة للرقاب فهي معتمدية متطورة، لكن سكان الريف أكثر من سكان المدينة، وسكان الريف فيها عديد العمادات. بالتالي أنا اقترحت وما زلت النادي أنه العمدة في اللي يستشرف مشاكل العمدة بتاعه لابد من تركيز مجلس قروي، مجلس مع قروي. العمدة هو اللي يخطط ويساعد المجلس القروي هذه تساعد في بعث المشاريع، سواء تمرت نمدوا طريق تجي تمد طريق يجيك مواطن يقول خويا ما تشوفنيش. هذا موضوع باش نرجعوا بعد شويه. الور وقت اللي نعملوا مجالس قرويه منتخبه او عندها صبغه اقتراح تجي للمجلس المحلي للتنميه تبرمج وتخطط ونستغل وقت السلطة التقريرية اللي باش يمنحنا المشرع وحسب الدستور، وساعتها نولوا المجالس القروية كلها ممثلة في المجلس المحلي للتنمية وتخطط وتقرر وتبرمج، وهذا ما نطمحوا له. هو قبل بشوية تقريبا نصيف ساعة التالي كان تم في علاقة بالتنمية في الرقاب، يعني موضوع إشكالية صايرة اليوم في ريحانة، كيفها صاير في الدلهمية ومدرسة 2 مارس، كيفها صايرة في عمادة أولاد عبيد. اليوم المجلس المحلي للتنمية رغم أنه ما عندوش صبغة تقريرية، لكن مجلس محلي للتنمية اليوم شنو أعمل فهالوضعيات هذه برئاسة السيد المعتمد بوجود رؤساء المصالح المحلية، شنو نطاق تدخلهم خاصة أنه في بنية تحتية وقت اللي ما تمدش طريق القرية وإلا العمادة اليوم إشكاليات، غدوة باش تتعاود نفس الإشكالية، بعد عام باش تتعاود نفس الإشكالية، اليوم في ولاد عبيد وفي ريحانة وفي الدلهمية غدوة يمكن تلقاها في الرضاع وتلقاها في السكبة، بعد ممكن تلقاها في المطلق ولا في جهة أخرى. اليوم شنو عملنا مجلس محلي التنمية اليوم، نحبه ولا نكره، معتمد جهة هو السلطة الإدارية الأولى تحت إشرافه مجلس محلي التنمية، تحت إشرافه الإدارات المحلية الكل، شنو اللي يعني شنو رؤيتكم للمشاكل هذه سي فيصل؟ شوف، هو الحقيقة أنه للأمانة أنه عنا كثير من المشاريع معطلة بأسباب اعتراضات المواطنين. هنا الحقيقة تم مسؤولية الإدارة وكذلك مسؤولية المواطن. مسؤولية الإدارة فاش تمثل؟ أنه من المفروض أنه قبل ما يتم إنجاز أي مشروع يلزم الإدارة تضمن أنه المشروع هذاك يتمر بسلاسة. مثلاً أنه تجبر أو تطلب من الناس اللي باش تعدى عليه المشروع ضمانات في شكل معناه التزامات أنه ما يعطلش المشروع. لكن يعني عندنا مشاريع مثلا تخدمت سابقا ولكن الإدارة تعرف فاش كان الوقت فاش كان قبل كل شيء، معناها الإدارة بحكم أن الإدارة قوية ما تتجاهش للنوع من الضمانات هذه آليا، ما ثمش حتى واحد نجم يتجرأ معناها يوصل الإدارة. توا حاليا بعد الثورة بحكم أنه معناها الهامش تاع الحرية زاد والحقيقة وتنظمت الأمور شوية على الليميت، الحقيقة لاحظنا أنه برشا مشاريع معناها تعطلت بسبب اعتراضات المواطنين. ولذا احنا أنا في ملي توليت معناها المهمة على رأس المعتمدي هذه عطيت الأوامر بأنه أي مشروع ما يتخدم قبل ما يتخدم يلزم ثم تكون ضمانات لعدم تعطيل المشروع. أي مشروع يتعدى سواء ما صرع الشراب أو طريق أو تنوير أو تنوير أو أي ذلك، معناه راه يلزم ثم التزامات تأخذها الإدارة، وهذا قرار إداري وليس معناها قرار آخر، معناها الإدارة تحمل مسؤوليتها هنا لضمان الشيء هذا. فقط هنا تم مسائل ربما تغيب على الإدارة. هنا يعطيك الصحة، معناها مقترحها معناها رائع، أنه علاش لا ما نطرحوش المشاكل هذه على المجلس المحلي للتنمية اللي ربما يلقيش معناها سبل، وهذا مش كان مجلس محلي التنمية، هو كل معناها اللي الإدارة تشوف فيه أنه معناها قادر أنه يحل المشكلة ذيك نمشي له أكثر من مجلس محلي. مثلا كل أي مواطن أي طريق مش كان مجلس محلي التنمية. هو ديما سي فيصل مع كامل احترامنا للإدارات الموجودة في الرقاب والمسؤولين على مستوى محلي وإلا جهوي، تشكيات المواطنين في بعض الأحيان بعض السخط وبعض اللوم. علاش؟ وقت اللي نشوفه اليوم على مستوى محلي سيد فيصل الصخراوي معتمد رقاب ورئيس مجلس محلي للتنمية، سي بدر الدين مقرر لجنة التخطيط والاستثمار، سي يوسف رئيس لجنة التخطيط والاستثمار وبعض الأخيان الأخرين، وقت اللي نشوفه اللي رؤساء لجان موجودين وعباد موجودين لكن ثم بعض الغيابات متاع مسؤولين محليين متاع إدارة، وقت اللي نشوفه اليوم اللي مثلا في إشكاليات الطريق في بعض الإشكاليات الطريق ثم إشكالية متاع مواطن باش يدعي حسب رأيه وهو حسب قوله أنه باش يفكوله أرضه ولا ما شاوروش في منطقة أخرى ولا في عمادة أخرى، كل واحد يحب يشبد الطريق ليه، معنا ثم من المفروض أنه ثم إجراءات وقرارات وسويفون دي بروسيدور معينة اللي راهو الطريق عادة يمشي للمدرسة، يمشي للمستوصف، يمشي للتجمع السكاني، يمشي لكذا. هذه كلها الصراع، صراعات اللي صار في بعض الأماكن ما نسمعوش الحاجة هذه. ممكن الشيء اللي يزيد يأجج الصراعات هذه. اليوم وقت اللي نشوفه أنه مجلس محلي للتنمية ما يتدخلش في العمل البلدي، وعن نيابة خصوصية اليوم ثم جملة من قائمة متاع استقالات، عنا مشروع أوناس ما هوش مربوط بالدولة التونسية ولا اعتمادات الدولة اللي تنجم ترجع لها اليوم ترجع وترجع لك بعد عام، مشروع تمويل ألماني في شهر ماي ولا جوان على ما أعتقد، إذا ما يصيرش المشروع الاعتمادات هذه باش ترجع. منطقة صناعية بارشة، الماء الصالح للشراب، هذه الكلة. هذا علاش بارشة مواطنين، بارشة نشطاء مجتمع مدني يتسألوا علاش مشاغل معتمدية ولا مشاغل رئيس بلدية ولا غيره، مشاغل برشا، لكن اللوم الكبير علاش ما يكونش ثم استمرارية في الاجتماعات هذه. سي يوسف، علاش ما انت كرئيس الاستثمار ما تجتمعش بعباد على طول العام، حتى اجتماع مرة كل 3 شهور؟ سيد فيصل كيف كيف، سي بدر الدين كيف، علاش علاش ما يكونش ثم اجتماعات مع الساكن في الريف والساكن في المدينة؟ هذه ممكن الإشكالية المطروحة اليوم أكثر من أي وقت قبل. هو الحقيقة رو قبل ما نجزوا أي مشروع تسبق دراسات عديدة، وكما ذكرتها قبيلة الحقيقة أنه دراسات تمهيدية، دراسات الكلفة، دراسات المردودية، عديد دراسات، ومرات الدراسات تأخذ أكثر وقت من الإنجاز في حد ذاته. ليش؟ لأنه لضمان وظيفية المشروع. وكذلك حتى في اختيار المشروع رأي الدولة يعني معناها تعمل مقاييس شفافة. احنا مثلا المجلس المحلي، وهذه باش ان شاء الله الخياني يمشوا فيها معايا، انه باش نقترحوا مثلا مقاييس نتاع انه لازم كل المدارس نتاعنا كل تكون مربوطه بالطريق المعبد، مثلا لازم المشروع يمس اكثر ما يمكن من السكان، مثلا المردوديه الاقتصاديه، وعديد المقاييس الاخرى. هذه كل مقاييس نعملوها وجي المقترحات ونشوفوا انا المقترح اللي يجي في الاول ولا المقترح اللي يجي من بعد، هكاكا نضمنوا معناها شفافيه وزياده نالوا ثقه المواطن. تقول لي ثم شوي مشاكل، بالطبيعه اذا وجد العمل وجد المشاكل، راه ما دام نحن نخدموا ما دام ثم مشاكل نهار وقتاش تقص المشاكل. واذا ما ثمش حتى مشروع، اي مشروع راه لابد ثم تجي مشكله هكا مشكله هكا، وهذه مشاكل طبيعيه. انا مثلا نعطيك مثلا في مشروع تو مثلا في بير، في مشروع القياس اللي طوله 10 كيلومتر من بير خسيد من بير خليفه حتى ولا ديون، صحيح لقينا اشكاليه ثم مواطن منا اعترض وكل شيء، مشينا وحاولنا نقنعوه كل شيء واقتنع، مشينا له ودخلنا معناها بالثقل نتاع الاداره بالمسؤولين الكل، مشينا غادي وحلينا الاشكاليه. مثلا نعطيك الطريق مثلا في الصعيده في الخشم زاد لقينا إشكالية زاد حلت، معناها راه ما دام تم عمل راه تم مشاكل. تقول لي الاختيارات نتاع المشاريع عليك تمشي هكا وهكا وتمشي البسط ليك وما تجيش غادي، راه ماذا بينا احنا، وسمحني كان احتكرت الكلمه على الزملاء هو باش نجول سي يوسف عندنا برشا تساؤلات. راي اي مواطن في الرقيب واي تجمع سكني من حقه انه يتمتع بالمرافق، سواء من ماء صالح للشرب او تنوير او تكياس. لكن احنا مجلس محلي التنميه هو اللي يحدد الاولويات، يحدد الاولويات، وما دامنا احنا المشروع سبحان الله نجم نغلطوا، وما فقط لازم تكون الغلطه على حسن النيه. هذا شنو نقول هنا، مجلس تاعنا تبارك الله معناه فيه من خير، معناه كفاءات الرقاب ومن المجتمع المدني وفيه من مسؤولينا. انت ذكرت بلا انه تم شكون غياب في المجلس المحلي للتنميه، احنا الرقاب راهي ماهيش ما تقتصرش معناها انه كي يغيب واحد معناها تحبس الرقاب، الحمد لله معناها لا لا. هنا التسائل سامحني سي فيصل، والسؤال باش نزيد نتوجه به لسي يوسف ولسي بدر الدين، رئيس بخلاف معناها سيد معتمد الرقاب رئيس المجلس المحلي للتنميه، سي يوسف اذا رئيس لجنه التخطيط والاستثمار، الاكيد انه تتعطل انه ماذا به اموره تمشي ويتعاون مع الادارات الكل، ويتعاون مع الادارات الكل ورؤساء المصالح الكل يكونوا موجودين. لكن الاكيد زاد كي يكون غياب على 4 ايام، غياب نهار على 4 ايام ممكن فيها حل، لكن اذا رئيس مصلحه محليه ومهمه وفي قطاع مهم ويتغيب لك 4 أو 5 أيام على طول الورشات اللي صارت وفي وضع يعني ضغط متاع وقت قياسي يلزم المعتمديات الكل تمد السلطة الجهوية بالملفات متاعها ويتغيب وزاد باش تستحق منه معطيات ما نجم يعطيها لك هو ينجم يعطيها فما احصائيات الحق عند كان المصالح الاداريه هذاك ليش قلنا راهو المجلس محل التنميه يلزم يكون فيه المصالح الاداريه الموجوده في رقاب الكل الأمان. المصالح الاداريه لك زيوس في اليوم ربما لازم نعذروها ما احنا كرئيس لجنه الغيب ربي نحب نعذروها كرئيس لجنه التخطيط والاستثمار كرئيس لجنه التخطيط والاستثمار سي يوسف اليوم المشاكل هذه هل شفتوا والا استشرفتوا حلول المشاكل المجلس المحلي للتنميه في حد ذاته قبل ممكن ما نخموا في التخطيط والاستثمار والمشاريع اللي جاي طريقه عمل يعني هناك عديد المشاكل مثال كنت مذكر السيد معتمد ان وقعت مشكله في مشروع في طريق مواطن اعترض لو كان العماده ذيك فيها مجلس قروي يحكي ويبرمج ويخطط المواطن ما عنده يزمو يلتزم بك القرارات هذيك بل انا نجي للعماده العماده كل شيء قاعد على العمده لانه العمده ما نجمش يجتمع بها ما عندوش مع شكون يحكي معه بالتالي لابد من تركيز على الاقل خلايا في حول العمده ان العمده هو اللي قادر ينادي المواطنين ويقنعهم لانه دوره شنو العمده دوره انه هالعماد هذه ايش لازمها يقنعهم بطبيعه المشروع ويسمع راهم وبالتالي ساعتها السلطه تجي تنفذ باريحيه تبقى المساله لهنا انا كلجنه التخطيط ولا كلجان هذه صاغها المجلس لان تركيبه القانونيه تركيبه المجلس المحلي للتنميه السيد رئيس المعتمد ورؤساء المسالح والعمد مستشارون فقط أي. اما نحن كمتطوعين اولاد جهه حبينا ناخذ المعطيات عملنا خدمه تقنيه خدمه تكنوقراط اسمع حط هذه لخص هذه قلت كذا ما عندناش السلطه ان باش نقنع مواطن ولا كذا تبقى لهنا المجلس المحلي للتنميه باش يكون فاعل اكثر فاعل اكثر اول حاجه الساعه يلزم يعرف مثلا الرقاب وقت اللي يعطونه معطيات شبكه الطرقات نتاعها اش معبد منها واش مازال منها مازال ما تعبدش كما ذكر السيد المعتمد انه نعطوا كما قالوا خصوصيه الطريق هذا باش يمس مدرسه باش يمس مستوصف باش يمس تجمع سكني باش عزله اجتماعيه هذايا الاولويات ما تجيش من عندي انا كرئيس لجنه ولا عند معتمد كمعتمد رئيس مجلس لا تجي من طرف رؤساء المصالح ان يعطوا الطريق هذا اش لازمه كذلك مع في علاقتنا بالجهه لابد ان الجهه تحددنا تقولنا راهو اليوم عندكم كذا وكذا كيلومتر باش يتعبدوا وهل ما نقول النسبه ولا باش تعملوا كذا وكذا مستوصف باش تعملوا كذا وكذا بخلاف معناتها تمد شبكه لهنا ما نبقوش احنا في معتمديه معتمدات تتنافس ضد بعضها ومع الولايه معتمديه تتنافس ضد بعضها وهذايا الخلل يطرح اشكال كبير برشا يطرح اشكال كبير بالتالي نواب الجهه اللي عندهم السلطه التشريعيه وعندهم سلطه القرار وعندهم تمثيليه الشعب يلزمهم هما يكونوا حاضرين للمجالس المحليه وفي المجلس وهم اعضاء في المجلس بالتالي باش ياخذوا مشاغل الجهه ومن خلالهم هما غادي في المجلس النواب الشعب مع الحكومه ينجموا يدافعوا على حظوظ سيدي بوزيد وقت اللي نقولوا سيدي بوزيد لازمها 500 كيلومتر كولايه باش تتعبد ما يعطوهاش 200 بركه هذايا المساله بقي ان المعتمد واللي رؤساء المصالح تحت السندان لان انا نجي انا كما قالوا نعارك على طريق ونعارك على ماء ونعارك على مشروع ونعارك على تشغيل ولكن الميزانيه اقرار الميزانيه مربوط يعني بمصالح اخرى صحيح. سلطه مركزيه وادارات مركزيه وغيره يبقى السيد المعتمد في اتصالاته مع السيد الوالي والا مع اي وزير مسألة من فضلك يعيشك عاوننا كذا. لا لابد لهنا أن يقع في المخطط الخماسي هذا من 2016-2020 يقع نشوفوا الجهة إيش لازمها من بعد ترتيب الأولويات. وقت نجوا ترتيب الأولويات ساعتها تولي الميزانية ساعتها تراعيك الطلبات هذيك وتراعيك الظروف هذيك باش ترصد الميزانية. وخاصة عن عامل دستوري وهو التمييز الإيجابي بالنسبة للجهات الداخلية عنا في الحوكمة التمييز الإيجابي الداخلية. بينما نشوفوا احنا ميزانية الدولة سنة 2016 ما ثماش تمييز إيجابي، ما ثماش قاعدة نفس المشاريع برا. شوف الشريط الساحلي الميزانية ترصد له والمناطق الداخلية فرق بعيد، معناتها ما زلنا بالسيستم القديم. ولا نطلب في النص نص ما حشناش بالتمييز، ولا تمييز إيجابي ماهوش باش يجينا أعطينا 50-50 كما تعطيهم هم أعطينا نحن. هذه القضية معناتها نولي أنا نخيب معتمد ونعارك والي ونعارك رئيس مصلحة محلية ولا رئيس مصلحة جهوية وهذايا ما يقدمش. لأن اليوم في المخطط الخماسي هذا بعد الثورة 2016-2020 راهو متاع استشراف ومتاع تخطيط على مدى طويل اللي نطمحوا له بعد 5 سنين أن إرقاء فيها منطقة صناعية فيها محطة تطهير جميع الطرقات مع عبد المدارس مش معزولة مثل مش عزل الاقتصادية التربية الصحة كذا ومن في الإطار هذا تبقى المسألة وقت تتنظم حتى المواطن وقت تقول له اسنا راي باش نعمل الطريق الفلاني ولا مشروع الفلاني العام الجاي الطريق الفلاني يولي مقالو ينضبط يشوف ان المجلس المحلي منظم يولي ينضبط. نجي ذكرت البلديه في عنا نيابه خصوصيه يا اخويا برا شوف توا البنيه الفوضوي ونصلوا وشوف التهريه نتاع الطرقات. احنا في البنيه هذه الماء ما يوصلش، الماء الدوزيام ايطاج ما يوصلش. هذه مش منلومش على رئيس النيابه الخصوصيه ولا لا لا لا لا، لان المجالس البلديه ماهيش قاعده تجتمع وماهيش قاعده تقيم وماهيش قاعده تنظم وقت الجلسات العامه معناتها. وفي علاقه زاد سي يوسف ممكن السؤال باش نزيد نوجهه لسي بدر الدين، البلديه في كان وجوبا عليها انه تقدم زاد مقترحات للمخطط الخماسي في علاقه بمطالب معتمدي ترقاب للمخطط الخماسي موجوده وقت اللي نشوفوا انه بلديه ما تقدمش مطالبها للمخطط الخماسي تقدم على عام ولا على عامين. وقت اللي نشوفوا اللي مجلس محلي للتنميه اليوم ما عادش الاشكاليه في مطالبنا والا هل تتحقق ولا ما تتحققش وميزانيه 5 سنين لاحظوا اللي غياب تام للالتفاف على مطالب الجهة صحيح. من مجلس محلي التنمية، من مسؤولين محليين، نشطاء مجتمع مدني، أحزاب بلدية، غياب تام للتنسيق ولا. هذا الكل سي بدر الدين طيب سؤال ممكن ليك في تجربتك كرئيس مشروع التنمية المندمجة في الرقيب، نهارت اللي تم اقتراح نواة سوق جملة والبلاتفورم يعني وحدة تجميع وتبريد صارت حرب شرسة وحرب شرسة ما حبوهش علاش؟ لأنه مصالح فردية متاع زوز والثلاثة أشخاص يحب هو يستثمر يمشي في المشروع هذا يكون خاص ما يحبوش تبع الدولة في الوقت هذا. كسي بدر الدين ثم غياب مجلس محل التنمية ثم غياب كان جاء موجود مجلس محل التنمية وقتها جواء 2014 نحن بدينا نحكي وكان جاء فما مجلس محل التنمية كان ينجم فما حروب خذناها نحن البركة كان يخوضها قانونين في الحرب في الوحدة ذيك الحقيقة في الصحة هو أسبوع الحقيقة احنا من نقدموش ما نقوش صورة قاتمة لا مش قا والله هي راهي واقعة سي فايس والله شوف اسمعوني انا الحمد لله ان رجعنا للمخططات نظام المخططات هذه انا والله مش حتى اكثر مش مخططات خماسيه لكن يلزمنا حتى معناها ننظر بعيد حتى نعمل حتى التصور نتاع المدينه نتاعتنا مثل 40 سنه قدام مش كان على الصعيد المحلي حتى على الصعيد الوطني معناها كل مخططات ونرجع لنظام المخططات هذه اللي يعطينا التوجه العام للدوله التوجه العام للمؤسسات كيفاش نحبوا بلادنا هكاك على الاقل نعرفوا بالضبط وين ماشيين. الحقيقه قبل كيفاش كانت معناها الامور تصير انه كان كل عام وبعامه كل عام ترسم ميزانية كل عام نجيب حسب الميزانيات المطروحة بعد الثورة يعني. بعد الثورة قبل الثورة كانت ثم مخططات قبل الثورة كانت ثم مخططات الحقيقة تول الحمد لله رجعنا تول المخططات فقط أنه شنو يجب نحسن تبويب الأولويات، تبويب الأولويات وراه إذا والحمد لله معناها اليوم غدوة نحتفلوا بثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. الحقيقة هنا نحب نحيي معناها الشعب التونسي ونهنيهم ونترحم على شهداء الثورة من مواطنين ومن أمنيين وعسكريين. راهو ما هوش سهل باش نبنوا، وراه البناء صعب ياسر، لازم الناس كلها تكون معناها يد واحدة. ابتداء معناها نحكم مثلا على الصعيد المحلي، ابتداء من السلطة المحلية حتى للمواطن، الناس كل تكون ماشي في اتجاه البناء، لأنه لاحظنا بعد الثورة الحقيقة أنه ثقافة العمل نقصت، ثقافة العمل الناس كل مطلبية لكن العمل نقصت. صحيح ما تقولي ما تماش معنا عفاق متاع عمل، لكن يا أخوي أنا نخلق، أنا التونسي سي فيصل سامحني، المطلبية ممكن المطلبية الشخصية نقطة يمكن يختلفوا فيها برشا، فيها برشا نقاش. اليوم نحكوا على مطلبية متاع جهة، مطلبية عمومية. وقت اللي نحكي اليوم عن مطلبية عمومية، تتنظم في إطار المجلس المحلي للتنمية. المجلس المحلي للتنمية. اسمعني بربي، أنا عندنا أفكار، الناس الكل عندها أفكار، المنظمات عندها أفكار، الأحزاب عندها أفكار، المواطن عنده أفكار، التلميذ عنده أفكار، الناس الكل يا خويا يجوا. أي مواطن عنده فكرة باهية ولا خايبة يعرضها عن رؤساء متاع اللجان، فهمت؟ لا يقدم اقتراح هو رئيس لجنة، ورئيس اللجنة معناها في صلب النجلة متاعه يطرح المقترح هذاك، تتبناه اللجنة، نعرضوه على المجلس المحلي للتنمية، يقع تبنيه ونرفعوه ديريكتومون للسلطة الجهوية اللي إن شاء الله تتبنيه. فقط معتمد فقط سمحني. تكون مطالب معقولة ومشروع وتدافع على نفسه. سيد معتمد فضل. صحيح تم خصوصيات للجهة ونعطيك مثال على مستوى بلدية الرقاب ولا على مستوى ولاية سيدي بوزيد، هناك مشاريع طرزت لها ميزانية ولم يقع تنفيذها، فالأكل والوسادية رجعت وقت اللي نقوله اليوم البلدية. سمعني سفاصل، وقت اللي نقوله اليوم بلدية الرقاب في العام اللي سبق 2014 من المفروض المبلغ أكثر من 120-130 ألف دينار، يعني ما تمش صرفها. وقت اللي نقوله اليوم من بعد باش يكون معنا سي عمر بن سلطان كاتب عام البلدية بلدية الرقاب، ما تنساش باش يقولوا معك ياسات محفور الكل في الرقاب. وقت اللي نشوفه اليوم، وقت اللي نشوفه اليوم اللي مجلس محلي للتنمية، علاش تساؤلات المواطنين، تساؤلات نشطاء المجتمع المدني، تساؤلات سكان الرياف، اذا كان باش نخلو كان كيوح الفاس في الراس كيفاش، وقت اللي غدوة تبدا ديمقراطية تشاركية وحكومة محلية وبلدية تغطي الرياف، هاو ما عندناش مجالس قروية، هاو ما ناش نتواصلوا. اليوم إذا كان ما ثماش التفاف على مطالب جهة، أنا عندي شنو هو الحل؟ أنا عندي تصوري الخاص، أنا راهو في المجلس المحلي للتنمية ما استدعيناش كان السيد العمدة، استدعينا كل الفاعلين في الجهة، مرات عمادة تقفها أكثر من خمسة من ستة من الناس، مش كان وكان الاستدعاءات نتاعنا مفتوح. صحيح تقولي العمده هذاك يمثل السلطه ويمثل كذا الامتداد نتاع الدوله والتوغل الدوله في المناطق الداخليه، صحيح، لكن زاد راهو كما قلت لك راهو استدعانا وكل من يستأسر في نفسه الكفاءه وعنده مطالب كفيله بان تقدم الجهه، وزيدة راهو استدعائنا مازال مفتوح للناس الكل، ولكن سي فيصل تقدموا برا الرؤساء. سي فيصل كان فرض زيادة، كان على المجلس المحلي للتنمية يفرض على برشا عباد باش يجوا، علاش مش على كيفهم ما دام هو ما نجمش يلزم ليه نوجه له دعوه فقط، مش نفرض عليه نجيبه من دار ونكركو ليه؟ بالله سؤال كذا هو الغيل ومنحسوه لا تحسوه اذا السيد خاصة رؤساء المصالح والمسؤولين هما من بعد باش يبلغوا صوتهم صوت المجموعه. مجلس محل التنميه مقترحات وتمشي مجلس تمشي المجلس الجهوي. سامح مجلس الجهوي شكون فيه؟ فيه الساده المديرين الجهويين. شكون رئيس الساده المديرين الجهويين؟ شكون منين ياخذ المعطيات؟ يعرفش الرقاب مدير الجهوي نتاع التجهيز ولا نتاع التشغيل، ياخذها من رئيس المصحه لهنا. اذا كان رئيس المصحه ما جاش باش يعطينا كلامه في المجلس المحلي للتنميه، قاعد يعدي هو في مقترحاته للرئيس المباشر اللي هو مدير الجهوي. مثلا نحن كمقترحات نجم نتفاجئ بمقترحات اخرى جد. يعطيك الصحه. هو الحقيقه انا متاسف الغياب بعض سي فيصل اليوم. الباهي شنو؟ الباهي شنو؟ كونه انا ناكد لك كونه المواطن في الرقاب ما هوش غافل على الاشياء هذه، بالعكس المواطن في الرقاب ما هوش غافل. اذا عندنا السيد الوالي هو ممثل السلطه والمشرف الجهوي. إذا عنا السيد المعتمد هو المشرف على يعني المحلي لهنا الحاكم المحلي. أي هي رئيس مصلحة راو. إذا كان أنا باش نحكي على الفلاحة ما مش باش يحكي عليها يوسف صالحي رئيس لجنة التخطيط والاستثمار، مش باش يحكي عليها سي بدر الدين طيب مقرر لجنة ولا تنمية مندمجة، مش باش يحكي عليها سي فيصل معتمد الرقاب ولا عمدة فرش غريب ولا عمدة ريحان. والله يعني أنا مشكليات هذه من منبر هذا زيد نوجهه للمستدعى سي زين الخضر الكل، معناها بربي نعطوها أهمية بالغة مثل هذه الاجتماعات راحوا ما يجيش معناها بصراحه، ما عندناش حتى تبرير شو نقولوا ان شاء الله المايه خير وكهو راهو لهنا على الاقل لابد حضورهم راهو من غيرهم هما ما نجموش نقدموا باهي. احنا خططنا يوسف وخاصه هما راهم ولاد بلاد صحيح، انا واللي يخدم هنا راهو ولد بلاد ناكي باش يخدم في بقعه راني ولد البقعه هذيك ممكن نذاكر الكبير اليوم انا باش ندافع على مشروع ونفرض على الولايه برا السيد رئيس المسح يقول لي هذا راهي وقت الدراسه نتاعو ولا ما وقعتش صحيح صحيح نجيبش نقترحنا مستوصف مثلا في البقعه الفلانيه يجي يقول لي هذيك راه البقعه ما يجيش فيها راهو تكنيك مو ما يجيش علاش المستوصف يلزمو 1000 ساكن ويلزمو كذا واحد انا ما نعرفهاش كمسمح للتنميه كعضو هذاك ليش قلنا راهو في الصحه يكون نتاع الصحه في الفلاح يكون نتاع الفلاح في التجهيز يكون نتاع التجهيز. دعوتنا في المجلس المحلي باش نعقد باش نعقد قادما على رؤساء المصالح. لا لا تأكد أننا سي يوسف الناس كلها تعرف اللي كونه مدامه برياسة والي سيدي بوزيد برياسة سيد الوالي وبحضور زوز نايبات معناها النايبة حياة العمري والنايبة عبير عبدلي و13 مدير جهة ولا مندوب جهة ولا أكيد أنه رؤساء المصالح الكل بقي ممكن حتى لا حتى الحارس نتاع المؤسسه تو يكون حاضر. انا نجي في خاطر رئيس الحضور انا نحب الحضور الايجابي حضور وقت اللي يعطي المعطى الصحيح يعني بالارقام يقول لي المشاريع هذه راهي تم مشاريع تمت دراستها هذيك نخدموها قبل انعقاد المجلس سي يوسف نخدموها قبل هذا هو حق ويجي قبل انعقاد المجلس ونحن المجلس كما قال السيد المعتمد هو في حاله انعقاد دائم جو نحن في اللجان كما خدمنا وكل يجي في اللجنه باش بادر يقول يا ولدي راهو يلزمنا في البقعة الفلانية نعمل الحاجة الفلانية راهو انا ننصحكم تعملوا هكا خاطر راهي ثم دي دوني ثم احصائيات يعطينا الاحصائيات باش تكون مبررات للمشاريع اللي باش نعملوها وتكون مقترحاتنا ذات جدوى ومقترحات مبررة. بل بالله قبل ما تحكي سي يوسف لهنا ممكن الحديث يجرنا لشنو متابعة عمل المجلس المحلي التنمية والمشاريع صحيح لانه اليوم تحب ولا تكره نختلف مع سيد معتمد الرقاب ولا نتفق معه نختلف مع مجلس محلي للتنمية ولا نتفق معه بعد ما تقدم دوسي للمجلس الجهوي للتنمية برئاسة السيد والي سيدي بوزيد وباش يجي والي سيدي بوزيد في المجلس المحلي القادم وتتقدم مقترحات والأكيد ثم قرارات يمكن باش تصدر وإلا ثم مطالب باش يخذوها المتابعة لشكون خاصة في غياب وإلا في نقص الاجتماعات الدورية. شوف هاي الإجابة في تقديري يعني. نحبوا مقترح مثلا احنا راو المجلس المحلي التنمية هو قوة اقتراح on propose والمشاريع متاعنا هذه الأفكار متاع المشاريع هذه طاقة الكروزمو متاعها أو نلقوا معناها مع قطاعات أخرى ويقع زادة عطاها سبعة الصبغة المعقولة معناها خاطر مثلا أنا باش نطلب كياس روت إكسبريس مثلا من رقاب والمزونة باش تطلب والحفاية باش تطلب هنا السلطة الجهوية هي باش تعطي معناها عندها تصور شامل المنطقة مثلا باش تقرر وين فهمتوا معناها أنا مثلا باش نطلب مثلا سبيطار في منطقة معينة ومثلا الفلوس عندنا كان ما يخدم مثلا سبيطار دونك مثلا في المستوى الجهوي باش يقرر عند مقترحات تاع 12 معتمدية باش يقرر وين فقط احنا شنو نطلبوا في تقديري لازم تكون الاقتراح الاختيار معناها على قاعده صحيحه وسليمه ومعناها فقط انا راهو من حق اي معتمدية انها تقترح تعرف انه المعتمديه كلها ماذا بها التنميه كل الفلوس بتاع الملاك ماناش باش نفكوا نحن نقولوا معناها انه الاختيارات هذه تكون مبنيه على اسس سليمه على اسس علميه من حيث عدد السكان الامتداد المساحه وكذلك المردودين الاقتصاديين. سي فيصل نمشي معاك باش نرجع لسي يوسف لهنا وباش نرجع لسي بدر الدين بحكم ففي مشروع التنمية المندمجة كان حاضر مع برشا معتمديات. سي يوسف بحكم رئيس لجنة تخطيط واستثمار، بحكم سياسي، بحكم نقابي سابق، باللي هو احنا من المفروض انه اليوم تمشي حسب معطيات يتم ضبطها من الاول، كثافة سكانية، مصلحة عامة، غيره غيره غيره غيره. لكن هذا ما يمنعش اللي وقت اللي باش نقدمه ملف يلزم ندافع عليه. معناها ثم حالات كارثية حتى في رقاب عندنا، راه نمشي نطلع معناها في رقاب والله نطلع لكنك تحط بالله كتحط نعطيك امك امك المخرونة جيهم في الشهر مرة الشهيد هذاك كذا، معناها في تقديري هاي الرقاب نعرف ان مش معناها مش عندهم الشهامة باش تقول تفضل يا ام الشهيد. سي فيصل سي فيصل سي فيصل إذن لا الموضوع الموضوع هذا باش ما نهربوش برشا. اي سي بدر الدين على مستوى جهوي اليوم اليوم ما نعرفش سابقا وقت اللي نحكو ما نحكوش على رقاب كونه باش تفك مشاريع المعتمديات اخرى، لكن نحكو على رقاب ديما غياب لوبي دافع على رقاب. يعطيك الصحة، أهم حاجة هي غياب شكون يدافع على رقاب، اللي هي رقاب بكري إحصائيا ديموغرافيا تحب اجتماعيا اللي تحب أنت تدافع على روحها. كنقولوا رقاب قبل بالسعيدة كانت ثلاثة معتمديات، نحيلي معتمديات الغربية جمل أي ثلاثة معتمديات في عدد السكان يكونوا قد رقاب، يكونوا قد رقاب كل جمع أي ثلاثة معتمديات ويتوصل قد أربع معتمديات من عدد السكان. باش نرجع بك شنو ما فهم بكري ما كانش فما قوة اقتراحات، ما كانش فما مقترحات مقنعة الصراحة، كنا كل واحد يحب الجيب وهو الشخصي، ما كانش عندنا شكون في سيدي بوزيد على مستوى جهه سي بدر الدين على مستوى جهه. هل يكفي انه ملف في اي خاص باي مشروع، هل يكفي انه الملف يدافع على روحه؟ ماهوش 100% لا، يلزم يكون فما شكون زيد معاه يدافع الملف. ناكي نمشي بملف ونمشي نهزه فيه احصائيات دافع عليه، ولكن نزيد نضرب عليه بتاع نضرب البون يا باشا. لانه سي فيصل مش انا اش نقول، مش انتقاد في دوله سي فيصل راهو اسمع خلينا راهو ربما نحكي اسمع احنا في دوله ديمقراطيه مبنيه على الشفافيه وعملنا ثوره من اجل الشفافيه، من المفروض انه ما نمشوش الكلمه ذكرت انت لوبي ما نقولش لا لوبي لا لا لا نقول لك هي لوبي تجمع معناتها تجمع نتاع مجموعه اطارات والا مجموعه. من المفروض يقع اعتماد المقاييس العلميه والموضوعيه في اختيار في تبني المشاريع. انا اعطيك نقطه برك اللي تتمنى الناس كل سي فايس نقطه برك بربي نقطه برك عندنا 8% في الرقاب مكيسه 8.4 على مستوى جهوي 26.26 مستوى وطني 40 قبلهم قديش. معناتها انت كتجي على المساحه نتاع الرقاب تجي في معتمديه اخرى نعرفها هنا الكياسات تشق بعضها وتي والله للدار يوصل كياس معطى اخر. سي يوسف رئيس لجنه التخطيط والاستثمار كونه في المنطقة البلدية في الرقاب 1039 عائلة من غير ماء صالح للشراب، واحدة وبحذيك واحدة وبحذيك باي ولا واللي هذه سامحني معطيات على مستوى محلي ولا على مستوى جهوي ما تلقاهش لهنا. مش معناها الناس باقية تغطي الدولة اليوم ولا مؤسسات الدولة ولا إدارات الدولة ما هيش قادرة باش تعملك الدراسات هذه وإلا البحث. لا يعطفوا معطيات فما اللي يعطفوا معطيات غالطة. مشينا لوزير التشغيل أعطيناه معطيات حول رقاب إيش فيها تصدق بالله يلا صدقنا وقال إلا ما نشوف نرجع زيد أعطيناه قلنا له هذا راو معطيات متاع المكتب الدولي للعمل هذه راي متاع جمعية لي دي سي متاع المعطلية راو خدمتها هذو ما راي منظمات دولية كما المرسيكور كما خدموا راو في رقاب راي مش معطيات إكس ولا جريك. ولكن ناكي نقول لك راو كوزير تشغيل عندي 15 مؤسسة تخدم أكثر من 10 راني نقصت راهو عندي 20 في اللي اعطيتوك اعطيتك مصر لك كي يقراه يقول لك لي اخويا رقيبه ذي فيها رقيبه ذا ايش عندكم ويوصل يقول لك ايش عندكم في الفلاحه كي تقول له راهو عندنا مليار كل عام يخرج للزبيره برك ما نقولكش قداش عندنا نعودنا نقول لك عندنا مليار يخرج للزبيره لبرا خارج رقيب يجوز برا من برا يهزوا مليون و300 ألف دينار. حبيت نقول الاحصائيات اللي موجوده في الوزارات راهي فما احصائيات مغلوطه الصراحه ما كانش مغلوطه راهم سوزيستيمي نقولوا معناها ما هيش محينه ماهيش محينه في غياب ارقام يعني في غياب ارقام صحيحه تحفظ حق الجهة شنو هو الحل اليوم؟ الحل كرئيس لجنة اليوم سؤالي لك كرئيس لجنة تخطيط وصف اي لهنا ان إطارة الرقاب واللي كادر متاع الرقاب من مهندسين ومن تقنيين ومن كذا انهم قادرين يعملوا دراسة يضبطوا فيها أرقام الرقاب وبسهولة ياسرة، معناتها الرقاب ما ياش كما قلت واسع، ولا وقت اللي نتكلم في التخطيط في التجهيز في الصحة في التعليم قادرين نجيبوا الأرقام وقادرين نجيبوها معناتها ونقنعوا بها العباد. هذه سهل، تبقى القضية وين كما نرجع لهنا أن اليوم ممثلي لأن سيد المعتمد فهو منسق منسق نتاع سلطة، الوالي كذلك، بينما الممثلين الجهة الحقين هم النواب في في في مجلس النواب، هذولا لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم في الدفاع على حظوظ الجهة، ما ندخلوش في صراع كما حتى احصائيين عنا اكثر، حتى احصائيين ولا عنا اكثر، بالتالي هما الصوت نتاع الجهة في في في التنمية، وما نبقوك ما عنديش فرق بين المكناسي والرقاب ولا جلمة ولا الحقيقة، لا كل واحد يتوقف سمحني نقولوا كما هكا مانيش معايا صحيح. الحقيقة احنا الحقيقة رو الأمانة احنا وصلنا ان اقنعنا سيد مدير جهة مدير جهة للتنمية بهذا، وحقيقة المرفات ذكرها في اجتماع قال الحقيقة رو الرقاب معناها مقارنة ذلي أقل نسبة متاع تعبيد رأي موجودة في الرقاب، بالرغم ما يعرف على الرقاب معناها من تنمية ومن معناها على الأقل مقارنة بقية المعتمديات معناها أن وضع متحسن شوية، وذاك والسيد المدير مدير الجهوي للتنمية معناها تبنى هذا، وذاك عليش حتى باش نمشي في الإطار هذا على الأقل. إحنا نقول شنو أخوي، يقول وصلنا المعدل الجهوي على الأقل، وصلنا المعدل الجهوي يا أخوي حتى النص، وانا في الاطار هذا تسمح هو ثلث المعدل الجهوي، اي احنا قلنا وصلنا المعدل الجهوي 30% من المعدل الجهوي 8.4 على 26.5 في البطاله، في البطاله عندنا رقم باهي في البطاله في المخطط هذا، وما عندناش نقصوا باش نوصلوا ل 40% نسبه التعبيد، 40% يعني كنت نعطيك 40% من الموجود في الرقاب، لا لا معناها في المستوى الجهوي في نهايه المخطط هذا معناها باش نوصلوا 40% من البيس يكون معبد. احنا في الرقاب هذا سيد معتمد على مستوى جهوي ولا محلي؟ لا لا لا هذا طموحات نتاعنا على مستوى جهوي، مستوى جهوي احنا نحن ان شاء الله نوصلوا 20%، انا لا باش نوصلوا ان شاء الله، لان سنين مثلا 2016 عندنا كما قلت لك عندنا كياس طريق الرابط بين الرقاب والمزونه ان شاء الله باش يقطع بيته، طريق الدلاهميه 2 مارس طريق السريريه. سامحني سي فيصل، يقولوا لي اللي معايا سي عمر بن سلطان كاتب عام بلديه الرقاب. سي عمر مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك على السامع. سي عمر. سي عمر مرحبا بك. سي عمر معنا اليوم موضوعنا المجلس المحلي للتنميه بالرقاب بين الفاعليه والجمود، تساؤلات تطرح. معنا الضيوف اليوم سي يوسف صالحي رئيس لجنة التخطيط والاستثمار بالمجلس المحلي للتنمية، معنا سيد بدر الدين الطيب مقرر لجنة التخطيط والاستثمار ورئيس مشروع التنمية المندمجة، معنا سيد فيصل صخراوي معتمد الرقاب. التساؤل اليوم يعني موضوعنا تقريبا غياب التنسيق بين مكونات المجلس المحلي للتنمية، غياب التنسيق خاصة اليوم بصفتك كاتب عام بلدية الرقاب المشرف الأول، يعني تقريبا زوز مواضيع باش نحاولوا نسألك عليهم اللي هم خاصة الموضوع الأول اللي مربوط بالديوان التطهير، يعني محطة التطهير شنو باش وين وصلت، وهل ثم تنسيق مع المجلس المحلي للتنمية ولا لا؟ تذكر سي حمادي ولو أنه الصوت مش واضح بالكيفية لازم أنا نحاول نجاوبك حسب ما سمعت اللي أنت سألتني على موضوع التطهير وموضوع التنسيق مع المجلس المحلي للتنمية. بالنسبة للتطهير ونوصل المعلومة اللي عندي أنا توا آخر مرة الأسبوع الفارط قبلت أنا في عادل مسعودي اللي هو النائب رئيس اتحاد السلاحة والاتحاد الوطني للسلاحة والصيد البحري، وكانت منه فكرة اللي تم مستثمر في على طريق بيرعلي في بما يسمى القرعة 14 كيلومتر على طريق بيرعلي المستثمر هذا مستعد باش يشير المحطة في البلاصة متاعه غادي ويستغل الماء هو في إطار مشروع كبير ياسر حسب ما يحكي لي سي عادل، مشروع معناها غراسة نوع متاع نوع من القصب اللي يستعملوها في استخراج نوع من الغازات أو ما يشابه ذلك، ما نفهمش برشا في الحكاية هذه. المطلوب منا نحن كبلدية مبدئيا باش نحضر له الدراسة اللي صارت في تسمع فيها سي حمادي؟ نسمع فيك سي حمادي. الو حتى الضيوف معاك نسمعوا فيك. نحضروا له الدراسه اللي صارت في المنطقه هذيك، خاطر صارت دراسه سابقه في المنطقه هذيك وقع رفضها فنيا لانه ما فيهاش مجرى، لانه تعرف التصريف يلزم مجرى نتاع ماء، يلزم يلقوا وين باش يقع التصريف ومن بعد معالجه الماء هذيك وين باش يقع تصريفها. صارت الدراسه وقع رفضها فنيا، توا باش نعاودوا نجيبوا الدراسه هذيك ونستدعوا للمستثمر هذا ونحاولوا باش نعملوا شكل تعهد او اتفاقيه مع المستثمر هذا في انه مستعد باش يشري المكان هذاك لمده معينه تحددها بثلاث حال املاك الدوله. وعلى ضوء اذا كان وافقت الناس كل بثلاث حال اطراف املاك الدوله والتطهير على هالبرنامج هذا وبالطبيعه بعد ما يتعهد السيد المستثمر هذا وان شاء الله ما نلقوش اشكاليات اخرى، اذا الفكره تتقبل كفكره تتقبل من السلطات المركزيه ما نكونوا ان شاء الله نكونوا يجينا حل. هذا صار بالتنسيق مازال ما صارش، هذه مازال فكره، هي مازال فكره اوليه، انا تو قاعد نحضر له في الدراسه باش نرجع ونجيب الدراسه اللي صارت ثم نستدعو السيد هذا ونشوفوا كيف نعملوا مراسله للديوان الوطني للتطهير. باهي مشكور سي عمر. السؤال لهنا علاش ما يتمش التنسيق مع المجلس المحلي للتنمية أولا اللي رئاسة السيد معتمد فيه لجنة تخطيط واستثمار وغيره، معناها باش تتكاتف الجهود أكثر لحل حالة الموضوع هذايا. السؤال الثاني المأمول واللي تأملوا الناس الكل أنه اليوم مشروع محطة التطهير حاجة مهمة للرقاب وماذا بينا تصير اليوم قبل الغدوة، في حالة لا قدر الله ما تمش الاتفاق مع المستثمر هذايا وإلا دراسة فنية ولا غيره ما تمش قبولها، ثماش يعني اقتراح اخر والا بلان بي؟ خاصة وانه احكينا فيها انه الناس الكل تعرف انه ظاهر لي ثم وقت معين للاستثمار، استثمار الماني ممكن تتخلق بعض الاشكاليات اذا كان وصلنا لوقت معين وما تمش تنفيذ المشروع هذا. واضح يا حمادي. بالنسبه للتنسيق، السؤال الاول، سؤالك الاول هو علاش مسار التنسيق، هو احنا نتحسن نجيب الدراسة ثم بطبيعة انا عندي سيد معتمد موجود فهمتني وسيد رئيس نيابة الخصوصية موجودين، هذوما مجلس محلي التنمية هذوما باش نسلم لهم الدراسة وهما باش يقوموا بالاشياء هذيك باش يستدعوا المستثمر هذا وتكون معناها يكون تنسيق تام، خاطر ما نجمش انا نستدعيه وحدي، معناها اما السلطة المحلية هنا لازم تكون موجودة بطبيعة الحال فهمتني، يمكن نكون انا موظف في الدوله دونك يجيني ناخذ يجيني نحضر دراسه ونحضر ونحاول باش نسبق كيفاش نلمد الناس هذوما ثم يعملوا جلسه مع السيد المعتمد والسيد رئيس النيابه الخصوصيه ومع المجتمع المدني يا حبذا يكون موجود فهمني، وان شاء الله ان شاء الله تكون الفكره باهيه. هذا من ناحيه الاولى. من ناحيه للبلان بي، احنا عندنا 3 سنين وديما نخدموا بلان ا وبلان بي، وشاك فوا ناخذ من بلان ا يمشي بلان ا للاسف الشديد يزيد بلان بي نلقوا فيه اشكاليه. البلان بي اللي عندنا نحن شنو اللي هو، سامحني سي حمادي، اللي هو البلان ا الاول، فهمني سي حمادي اللي هو. الو نسمع فيك. دونك البلان بي هو نفسه كان البلان ا اللي كنا ناخذ عليه، انا ماناش باش نمشوا كان في حكايه المستثمر هذا، باش نبقوا ناخذوا معاه اللي هي على طريق المكناسي اللي هي تقريبا 16 كيلومتر على طريق المكناسي اللي هي فنيا ما فيهاش اشكاليه، الاشكاليه العقاريه بحته ومعناها تعرف الاشكاليه العقاريه متعبه ياسر. اشكاليه عقاريه بالله ما دام معنا السيد المعتمد والسيد يوسف صالحي رئيس لجنه التخطيط والاستثمار، الاشكاليه العقاريه مرتبطه بصاحب الارض يعني والا مرتبطه باجواره؟ لا هي صاحب الارض ما عندوش اشكال، مستعد موافق واضح ما عندوش اشكال مستعد. الاشكال شنو؟ ثم ممر يجب يكون عنده ممر باش ينجموا يتعدوا للمحطه هذه. الاشكاليه في الممر وصدق ثم مشكله كبيره ياسر. فهمني احنا انا حكيت معها السيد هذا السي محمد هادي عامري حكيت معها يمكن ثلاث مرات عند الاشكاليه هذه. هو مستعد تماما الاستعداد فهمني يا حبذا لو نزيدوا نستدعوه مره اخرى ويكون تكون جلسه رسميه فهمتي فيها الناس الكل ونشوف الاشكاليات فعلا فعلا معناها نمشي ديريكت نشوف نلقوش حل. اليوم شفنا الوضعيه وحكينا معها غدوه ننطلقوا في في حل المشكلة. قبل ما نمرر الكلمه سي عمر مشكور على الاجابات هذه. قبل ما نمرر الكلمه لسي يوسف ولا لسي فيصل اذا عندهم تساؤل المشروع هذايا شنو هي المده اللي مازالت لتنفيذ المشروع معناها حسب شروط العقد مع مع الشركاء الالمان؟ شنو هي شروط يعني شنو هي المده اللي مازالت اللي يلزم المشروع يتخدم فيها المده المتبقيه لانجاز المشروع؟ شوف هي ما تمت حاجه رسميه انا ما احنا كبلديه ما جبناش حاجه رسميه حاجه طمع. انا انا ك ك كمشروع مرصود في 2017 معناها تاريخ الانجاز بتاعه في 2017 يعني ما ثماش معناها اسكو اذا كان جاء 2017 وما وقعش انجاز المشروع اسكو الاعتمادات تتبخر ولا لا؟ هذا بصراحه هذا موضوع ثاني موضوع اخر. مشكور سامر. اما هو في المخطط بتاعهم هما انه في 2017 اون برسيب تكون ثم محطه نتاع تطهير في الرجاب يكون ثم محطه. واضح سامر. سي يوسف ولا سي فيصل اذا ثم تساؤل ما نعرفش. احييك سي عمر. مرحبا بك. واشد على يديك والرقاب راي كبلديه بدات ناشئه بنظام وبجمال وباريحيه وبامور منسقه. بقي انه في السنوات التاليه الطرقات تهرت شوي، البناء الفوضوي يكثر، لابد من ما نقولكش انت وحدك، لا متساكنية المدينة يلزمهم يشدوا يديهم في بعضهم وينظموها ويسنتروها ويرجعوها للطريق الصحيح. الماء ثم بلايس عائلات مازال ما وصلهاش، ثم ناس خلصت فاتورات المناقل نتاعها والضوء مازال ما وصلهاش. بالتالي واجبكم راهو كبير ومسؤوليتكم راهي كبيرة، لابد من دعوة أخويا جلسة عامة أو لتنظيم أمور البلدية فبداية المخطط الجديد. هو ثم 500 حتى سامر يسمع فيه وسفيس يسمع فيه، المفروض ثم تقريبا 500 عداد جديد عداد يعني تبع الصونات باش يركبوا في الفترة القصيرة الجاية هذه في انتظار يعني في انتظار المزيد. يا حماد نعم سامر. وي ما قعدتش نسمع فيك بالباهي، ما نعرفش اسم زلت معاكم ولا ما زلت معنا. قلت له لا جواب سي يوسف، قلت له يعني اللي في المده القليله القادمه تم اقرار 500 عدد ما صالح للشراء. طلبت منك سي عمر، طلبت منك انك انت والسيد المعتمد هو رئيس المجلس البلدي ان بلديتنا يلزمها تتنظم وتسنتر امورها وراهي بلديه واعده ان شاء الله سيوسف، واحنا باش نطلقوا في الشيء هذا باش نطلقوا في القريب العاجل معناها بدايه من شهر فيفري باش نبدا ننظموا في لقاءات وحوارات مع المجتمع المدني مع المواطنين ولا. للنظر في مشاغل البلديه وفي مشاكلها وفي مشاكل ومشاغل وهموم المواطنين. واضح. وفي مخص هذا في مخص معناها العمل البلدي ككل في مخص المعمل الصالح للشراب. بلديه الرقاب رزت في اطار البرنامج الاستثماري 2016 رزت كمساهمه منها، مساهمه ما هوش مشروع كلفته تحددها الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، رزت ما يقارب 70,000 دينار في اطار على الاقل مد القنوات الرئيسيه للماء صالح للشراب على الاقل. هذا مبدئيا في خلال سنه 2016، وان شاء الله في السنوات القادمه في كل سنه يقع رصد مبلغ معين حتى توفر وتعاون وتساعد وتقوم بواجبها. قصدي انا للحفر. اي بالنسبه للحفر هي معضله، صدق هي معضله صارت عليها بارشا حديث الحفر في الرقاب. اي واعطيناها المقاول للاسف الشديد المقاول ما خدمهاش بالباهي وما هوش باش يخدمها بالباهي. ما خدمهاش بالباهي وما هوش باش يخدمها بالباهي. هذا حسب الفنيين، ما هوش كلامي انا، خاطر انا مانيش فني صراحه. لانه الكياس اذا اذا اذا اذا تحفر مع الحل الوحيد هو انك تعاوده من جديد وتعاود كيف من جديد. دونك احنا قاعدين نرجعوا. اعتقد انه حتى المقاول مازال عنده اشغال، اعتقد انه باش نحدثوا الاشغال هذه باش نشوفوا حل اخر. هو حل اخر لان سامحني سامر، لان اذا كان انجزنا محطه تطير راه لازمنا شانتي كبير في البلديه يا حب بدل. وانا انا تم وعود من وكاله التهذيب والتجديد العمراني اللي اسمها لاروي، وكاله التهذيب والتجديد العمراني أي. وعود يحبوا الرجال يجي فيها ناس بس يردوها كلها تابي، يحبوا يردوها كلها تابي ولا ولا المشكله في الناس يا سي يوسف. لو انه نتعاون الناس كل على الناس تو الرجال تتبدل، خاصه انه لاريس يا عمر يعني تدخلها مشروط بوجود ديوان تطهير، مشروط احنا بمحطه التطهير مع لاريس تقريبا مليار و400 في حي الزهور يتاجل من عام الى اخر. تو مبدئين عاملين في 2018 لانه 2019 تم برنامج اوناس، هذاك علاش قلت لك برنامج اوناس في 2019 هما مأجلينه 2018 باش يدخلوا في حي الزهور بقيمه مليار تقريبا و400 ولا مليار و200 تو تتاجل من 2010 هذه، من 2011 تقريبا تتاجل كل سنه. سامر سامر معنا السيد المعتمد سي فيصل الصخراوي، معتمد الجهه رئيس المجلس المحلي للتنميه، ومعنا سي يوسف اليوم رئيس لجنه التخطيط والاستثمار، معنا سي بدر الدين رئيس مشروع التنميه المندمجه. هل اليوم قول له كل عام وانت بخير سي بدر الدين. سي بدر الدين كل عام وانت بخير، يعيشك يعطيك الصحه. سي عمر علاش هل خاصه في الظرف الصغير هذا يعني، وبعد ما تم اقتراح مستثمر على طريق بير علي معنا المنطقه القريبه من القرعه لتركيز محطه التطهير غادي، هل صراحه يعني بدون احراج، هل انه في حاجه اليوم للاجتماع والا التدخل من المجلس المحلي للتنميه ولا انا والا من السيد المعتمد لي يعني استدعاء عمده الجهه لاستدعاء عمده جهه سيدي عامر زاد المنطقه غادي، لانه اليوم موضوع حارق تفعيل لتفعيل يعني محاوله ايجاد سبيل لتركيز المحطه هذه. هو طبعا يلزم معناها اجتماع، يلزم جلسه، معناها جلسه تكون قريبه، معناها ما نخلوهاش كنت اسبوعين، نحضروا فيها الدراسات نتاعنا، نحضروا فيها الاطراف المتداخله كل ونستدعوا المستثمر هذا ونشوفه ونحكوا في الموضوع، ثم نمشوا نقرروا ما يملي علينا الاجراء الاداري من مراسلات او من كذا ونقوموا بها، ثم ونسعوا ثم نلحقوا الدوسيات نتاعنا، نلحقوا الملف نتاعنا، نقوموا باللي يلزمنا لهنا، ثم نبعثوا الملف نتاعنا ونتبعوه ان شاء الله. سي عمر الجلسه هذه بضغط منك انت وبضغط من الناس الكل، نحاولوا ان ما تفوتش الاسبوعين، نحضروا الدراسات الناس الكل فهمتي، والاطراف اللي يهمها الامر، ونعمل جلسه مع السيد المعتمد ونشوف الوضعيه والرئيس والاطراف المعنيه. شكرا سي عمر، مشكور على رحابه صدرك، بارك الله فيك على تدخلك، يعيشك يا سي عمر. بلاش سي حمادي. نعم سي عمر تفضل يا سيدي. عندي معلومه نحب نسوقها لك انتم كاعلام وكجزء من المجتمع بحذاكم، المجتمع المدني، احنا في اطار العمل نتاع في إطار البحث عن مشاغل المواطن ومشاكل البلدية ومحاولة معناها التنسيق ما بين البلدية والمجتمع المدني، احنا في القريب العاجل نبحثوا باش نعملوا حوارات لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني والشباب والبلدية للنظر في أهم مشاغل البلدية ومشاكل المواطنين، وتكون الحوارات هذه بشكل دورية معناها ثلاثي أو شهري أو من نوع هذا، فكذا نقربوا الناس كلها لبعضنا ونحاول نحلوا مشاكل البلديه والمنطقه البلديه. يا ريت ان شاء الله يعني الحوارات واللقاءات هذه هي بادره طيبه تحسب البلديه ترقيب صراحه، خاصه يعني من قديم عندها برسك عام ولا عام ونص. ان شاء الله سعمر يمكن في انتظار تفعيل الحوكمه المحليه والبلديات وغيره، ان شاء الله ان شاء الله يعني تزيدوا تخموا وتطوروها اكثر، تكون حتى مع المتساكنين الرياف والمناطق الريفيه في والعمادات في جهه الرقاب ان شاء الله. مشكور سي عمر، بارك الله فيك، يعيشك يا سي عمر. مرحبا بكم. سلام. سي فيصل، رئيس المجلس المحلي للتنميه ومعتمد الجهه، شوف اليوم لوناس وضعيه حارقه. بارك الله فيك، وانا بالمناسبه نحيي السيد كاتب العام ونحيي كل موظفي واطارات البلديه نتاعنا والنيابه الخصوصيه وكذلك معناها العمله عمله التنظيف اللي حقيقه قاعدين يعملوا في مجهود كبير، ويعطيهم الصحه ونحييهم. الحقيقه السيد كاتب العام بشرنا بخبر باهي، يعطيه الصحه. انا ان شاء الله نكمل اللقاء هذا تو نتصل به ونحدوا نستدعى اول حاجه المستثمر هذا نستدعاه البيرويه، والحاجه باش نشوف معناها المشروع هذا ونستدعى كل المتدخلين في المشروع هذا، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه معناها بدايه للانجاز الفعلي للمشروع هذا، لانه كما تعرفوا انه رقاب راهي جديره بمدينه نظيفه، واذا ما تماش تطهير رقاب ماهيش نظيفه. شئنا ما بين تشوف الشوارع منظمه ونظيفه وصحيح وشجر كل شيء، لكن شوفوا ما تحت، ما تحت الوحده، فهمت معناها؟ ديب معناها ضياعات وكل شيء، هذا خطر برشا في تقديرنا. حتى العباد فدت والله، فما شكون يحكوا لي قسمهم بلاقيك في الشهر بالمرتين، مرتين ب 20 دينار و 25 دينار مساكين العباد ما عندهاش. هذا في تقديري والله العظيم، يحكي لي قال لي مرتين. رقاب مهما بلغت معناها من استثمارات ومن تطور، مادام ما ثماش تطهير، مادام الرقاب صراحه سمحوني ماهيش معناها في من طريق الى مدينه عصريه، مدينه عصريه الحقيقه. ان شاء الله احنا بارك الله فيه سيد كتاب نزيد نجدد له معناها التحيه. وانا نقول لكم حاجه هنا، اللي راهو التطهير ماهوش باش يقتصر كان على حي ولا اثنين، مدينه الرقاب كلها باش تطهر، البلديه كامله هذه معناها كامل باش تطهر، وحتى لاروي معناها وكاله تهذيب التجديد العمراني هنا باش تولي آلين تدخل وراصد للرقاب، معناها امكانيات انا معناها امكانيه ضخمه فوق حتى الاربع مليارات. انا البارح معناها مع الممثله نتاع لاروي نتاع وكاله التجديد والتهذيب العمراني في سيد بوزيد وحكيت معاها، الحقيقه مش كان في رقاب برك، حتى في السعيده زاد باش يقع التدخل فيها. ان شاء الله ما نتعطلوش كما تعطلنا سابقا، وان شاء الله نبشروكم بالخبر هذا اني انطلاق الفعلي. واللي هنا امبارح تكلمت مع تحدثت مع السيد دوالي واكد هو على ضروره انطلاق المشروع هذا، فاحنا نقولوا راهو الحقيقه راهو الاهالي الرقاب كلها تستنى المشروع هذا، لكن راه الاشكاليات اشكاليات معناها عقاريه، ما لقيناش المصب، ما لقيناش على غرار معتمديه المكنسي، على غرار سيدة ربي نعون، كل رقيقة مش معتمديات سيدي بوزيت أربع أو خمسة ولايات تقريبا مشكلة نفس التطهير متاع المشكلة مش معارفين. تو أنا الأخير متاع مشيت المكنيسي وشفت معناها بعيني كيفاش مشروع عملوا محطة تطهير، لكن ما لقوش المصب، ما لقوش المصب، رفضوا أن يحط في ود البن وكذا، لكن في تقديري يظل يقول سي يوسف وسي بدر الدين اليوم كما كان يحكي سي عمر بن سلطان كاتب عام بلدية الرقاب، ثم حل اليوم يعني الرجوع للمربع الاول بالكل اللي هو القرعه، مستثمر في المنطقه غادي باش يعني على طريق بير علي، على طريق بير علي حاب يعملوا بحذاها المحطه في ارضه هو باش هو زراعه خاصه، زراعه خاصه. لا قدر الله الدراسات الفنيه ما مشيتش في الامور هذه، سي عمر بن سلطان كما كان يحكي على المباشر قال ثم سي محمد الهادي عامري انه موافق ومستعد، تبقى الاشكاليه إشكالية العقارية كما في ريحانة وكما في ولاد عبيد وكما في برشا مناطق، اللي هي يعني الممر اللي يتعدى اللي باش تتعدى منه العباد للمحطة التطهير هذه. دور اليوم ابناء الجهة ودور المجلس المحلي للتنمية ودور العمد وغيره. سمعني سي حمادي ناخذ معك الكلمة، راهو المواطنين متخوفين من هالمشاريع من المشروع هذا، هذه اقول لك معناها الانعكاسات نتاعها وربما البيئيه والروائح وكل شيء، لكن احنا رانا مستعدين ان نهزهم للمحطات اللي باش معناها المحطات وشوفوا العين المكان كيفاش يغزوا بعينيهم ونعملهم حتى دي بروجيكسيون كان زم هنا باش يطمنوا. وراه بالعكس راهو هو السيد، هو السيد سبق وهزوه بعض اعضاء النيابه الخصوصيه، معناها مشكله في الاهالي، المشكله الاهالي، الاهالي غادي مش مخايفين شويه من المشروع هذا، وهنا المنبر هذا راهو ناكد لهم اللي ما ثماش حتى خوف، بالعكس راهو تولي مكسب لك الجهه هذيك راهو باش يوصلها معناه باش تولي منطقه سقويه راهو ما مطهر راهو الريحه هذه ولا كذا ما ثماش خلاص راهو الريح حاجه خارق العاده يمشي عليها نموذجية هي ايه يمشي عليها كل شيء انواع الفلاحه الكل بالطبيعه ثم انواع بتمشي الامه على الاقل العلافيه 100% حتى الزيتين بعدي كل تمشي عليها لهنا فقط نحو من بينها كل التخوفات وفي الاطار هذا زاد راهو زاد باش نعملوا معنا برنامج جهوي لي تتصرف النفايات وهنا ان شاء الله ابتداء من العام القادم باش نعملوا محطه كبيره نتاع رسكله نتاع نفايات في سيدي بوزيد وهنا باش نعملوا في كل معتمديه ونحن هكيك في الرقاب باش نعملوا محطه معناها لتجميع الفضلات النفايات على سيدي بوزيد وعاد تثمينها وهنا ان شاء الله المواطن ينخرط في المنظومه هذه ويعاضد المجهود البلدي ويعاضد مجهود الدوله وهكيك باش نرتقوا بالواقع نتاعنا. سي يوسف أردك على كلام سي عمر خاصة يعني وجود زوز مقترحات اليوم مع أهمية المشروع مع نداءات أول حاجة نستبشر بهذا الخبر الذي زفه لنا الكتاب العام للبلدية. أول حاجة هو لابد أن تنجز الدراسة من طرف البلدية والمعتمدية في أقرب وقت حتى نستغل الظرف الملائم. بالنسبة لمسألة إقناع المواطن الآخر في منطقة سيدي عامر هذه مسؤولية أبناء الجهة من مجتمع مدني في لأن إذا كان ما نعملوش مشاريع مقتنعين بها رو ما نحافظوش عليها ولهنا مشكلة الرقاب اليوم رو حتى المائدة المائية بالطريقة هذه راهي باش تتمس من الفوقية دي باش تتمس لأن حتى في الريف ولا عنا بير ضياع إذا أميت المائدة متاع الرقاب قريبة ما هيش عميقة برشا أنه ممكن المياه المستعملة تتسرب عن طريق التربة وتصل وتلوثين الماء كما قالوا والأمراض وغيرها بالتالي لابد من محطة تطهير ومحطة تطهير راي مواصفات عالمية مواصفات دولية أن الماء يقع استغلاله وحتى إذا كان تسرب في الأرض ما عندوش تأثير سلبي على هي محطة نموذجية في الأخير سي بدر هي توفى ماري مشكلة ما نشفى قيمة الناس كل لباتيتسي ومنيش جي ما هل المياه توازي نقولوا نحن بلغتنا الجعب نتاع الماء الجعب نتاع ولا تنظر أمس برك واحد من أهالي رقاب يسأل قال برب محطة تهروين قريبش قال لي والله ما نذبحلوش فرنبوع أقسم بالله قال لي والله مش عارف عليش هذا هو اللي قال لي والله رو كل شهر نعمل مرتي قال لي ما عندها نحن هذية ساعة بشرة خير إن شاء الله مبروك إن شاء الله تكمل هي إن شاء الله تكمل ساعة نحن ما الواحد كي حاجة تطوال ياسر يضمع بها ما عندي يشوفها على عين الواقع إن شاء الله تكمل دعوة لنا موجهة لأبناء رقاب الدعوة موجهة ليك سي بدر الدين وسي فيصل وسي يوسف الأخيين رؤساء المصالح وأعضاء المجلس المحلي للتنمية موجهة كل واحد يعطي للعمد ولا كذا وغيره كل من له علاقة بالجهة هذه على الأقل التوافق وأنه العباد تتلم وتوقف للجهة هذه. سي فيصل قبل ما نختمه كلمة الختام باش حبيت نعقب على الكلام متاع أنه عندنا أزمة متاع ماء صالح الشراب صحيح في رقاب صحيح معنا نقص في الدبي متاع الماء الحقيقة هنا نحب ان نطمن اهالي رقاب اللي تم توا عندنا مشكله في الخزان نتاعنا اللي صغير وكل شيء توا تم تعيين مقاول لبناء خزان جديد فهمت وتم كذلك تم كذلك الخزان الجديد هذا وين باش يكون مسمى الخزان القديم باش يعملوا خزان باش يعملوا واحد جديد مطابق المواصفات وعالي برشا باش يوصل معناها الضغط للمساكن على الاقل في الطبق الاول والثاني تم تكليف مقاول اي سي تم تعيين مقاول هذا خبير حاجه اخرى تم تعيين مقاول زياده لكذلك لتقويه الضغط تقويه كميه الماء اللي جايه من متعجل الماء في محط في مستوى عمادة قصر الحمام قصر الحمام هناك هي اللي كانت فيها اشكاليه قبل تقريبا عام كانت كانت فيها اشكاليه دقيقه ما لقيناش وين نعملوا هالمحطه هذه ستاسيون دو بومباج احنا للمعلومه راهو يوصلنا للرقاب من القناه هذيك توصلنا معدل 15 او 16 لتر في الثانيه ان شاء الله بالمشروع هذا بشوي يوصلنا 47 لتر في الثانيه، هذا ما حسب ما اكدوا لي المختصين نتاع شركه سونات. والمشروع تم تعيينه على مستوى معناه وينك السوق نتاع الدلاع والبطيخ نتاع سيف تمام، غادي تم مستثمر حقيقه حب نحيله ونقص الحمام ياك صح من فتناسي تم انسرت سي فتناسي على نساء ولا نشكر سي خالد سي خالد مبروكي بارك الله فيك صح صراحه مجلو من مبر هذا تحيه شكر وشكر كبير صح. جدا لانه الحقيقه معناها تبرع اللي فايت المشروع هذا بقطعه ارض وحتى على حساب حتى الخوخ نتاعو الحقيقه واعطانا قالوا برا ما يسالش ومثمنا غادي قطعه الارض مثمنا غادي معناها اعطانا وسي وجو معناها وعينوها وجا المقاول سي باش يبدا الاشغال في شرف الايام هذا. نبقوا ديما في نقطة المياه سيد محمد هذه نحن قلنا يليت يتحفر بير بحنا لا والله هذاك المشي خاطر نحن نشربوا في الماء مثلا نوعيه مش باهي الحقيقة نوعيه مش باهي وانا ناكدكم اني حتى بصراحة زعما اخيب من نوعيه نشرب فيها لا النوعيه نتاع لا النوعيه الجينة ماهيش باهي وعندنا ناب خرق العاده هي هذيك الشروق خرق العاده هذه ما نعرفش بما ما نعرفش قبل ما نفكروش فيها او محان الوقت ترى وحتى السناد مقتنعه بهذا وش راه نمشوا فيه حتى قلنا احنا ايش قلنا يا اخويا ادمجونا النوعين نتاع المياه النوعين على الاقل تكسح ايه احنا راهو هذا اثرنا حتى على قسم الموديليز قسم الغسل شو اسمه الكلاب تصفيه الدم تصفيه الدم اللي المحط القسم هذاك ماهوش باش يخدم الا اذا تحسن الدفق انه كميه الدفق نتاع الماء مشينا باش نعملوا نحفروا بير في السبيطار غادي باش نخدموا بها القسم هذاك لكن كي الحمد لله كي تحلت الاشكاليه نتاع الماء ولا معنا باش يجينا كميه كبيره دونك معاش لازم باش نعرفوا هذا امور يعني المفروض من هنا زي بايز نقولوا بالنسبه للخزان شهرين مارس شهرين اخرين تحسن الكميه نتاع الماء تحل اشكاليتكم كومبليتوم انا الاول في داري لا عندي مشكله تامه كنا ناكل والله صدقوني كان يعني الخزان باش تبدا الماء هو ما يسوش الماء معش غير باش تبدا على قريب يعني ان شاء الله تو نكلمك سي حمادي وتتعين بمعناه بعينك الاشغال ان شاء الله في قريب العاش ان شاء الله مشكورين سي يوسف كلمه الختام احيي اهالي رقاب واذاعه رقاب ونقول لهم رانا مواصلين لبناء معتمدية متطورة مواكبة العصر مواكبة الثورة كما راديو تروازير رقاب متاع تروازير يعني متاع رقاب ثورة مشي وبولادها يلزم تقف المدينة رقاب حتى نجلب الاستثمارات نجلب المهرجانات نجلب السياحة نجلب كذا وولاد الرقاب عندهم القدرة أنهم باش يطوروها ويوقفوها وشكرا سي بدر الدين الطيب والله أنا متفائل خير الحق كان لا يزمك تفائل بعد الحرب الشرسة العام اللي فات على الأقل ديما الواحد كيشوف ثم مجهود وثم حاجة ديما الواحد الحق فما إجازات نحب نحيي سي بدر الدين اللي تعب بصراحة بارك الله فيك لأنه للمعلوم يعني حاجة معلومة برشا عباد ممكن ما يعرفوهاش حرب شرسة لأنه ممكن عباد تخمم بمنطق تجارة مصلحة ذاتية نحن ديما خمو نقولوا نحن إن شاء الله البارومتر اللي يقيسوا به الوطنية للرقاب مثلا أهالي الرقاب قولوا الانتماء للرقاب راهو طلع بصراحة نشوفوه حتى في الاجتماعات في الجلسات الناس كل حد تعرض يقول لك أخويا مع الرقاب أنا مع الرقاب نحب الوعي هذا يجسد على عين الواقع مثلا عندي حاجه صغيره كي باش نعدوا نحن نتاع السبخه ولا باش فما ديبارغاتير باش نعدوا ان شاء الله العباد ما يحبسوهمش زاده ان شاء الله من المنبر هذا نقولوا الناس كل هذا راه مصلحه لك انت كان تسكن في الريف ولا تسكن في المدينه ان شاء الله ما توقع حتى تعطيله في الرقاب على حتى مشروع يجي خاطر رانا عطشانين للمشاريع ماذا بينا العباد المشروع اللي يجي يا اخويا جاء اليوم هنا تجي غدو في العماده الاخرى وبارك الله فيكم وعلى البرنامج هذا شكرا سي فيصل كلمه الختام نحب نجدد تحيتي ليك والحاضرين كلها والاهالي الرقاب ونحب نزيد نهنيهم بعيد الثوره ونحب نترحم على شهدائنا الابرار من مواطنين من جنود ومن امن وطني وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير. هكا نكون وصلنا للي يسمعوا فينا على موجات راديو الرقاب الثوره 107.4 ولا على راديو تروازير.org. كان هذا برنامج كلام بوليتيك. كانوا ضيوفنا سيد يوسف صالحي رئيس لجنة التخطيط والاستثمار في المجلس المحلي للتنمية، السيد فيصل صخراوي معتمد الرقاب ورئيس المجلس المحلي للتنمية، السيد بدر الدين طيب رئيس مشروع التنمية المندمجة ومقرر لجنة التخطيط والاستثمار. كان معنا عبر الهاتف السيد عمر بوسلطان كاتب عام بلدية رقاب، اللي نجموا يعني الأخبار نجموا نقولوا أخبار به اللي نجموا نزفوها لأهالي رقاب وأبناء رقاب صغار وكبار نساء ورجال، يعني تعيين مقاول لبناء خزان مياه جديد اليوم في رقاب، بناء محطة ضخ يعني باش يقوى الديبي متاع الماء في عمادة قصر الحمام زاد قريبا، والتمشي الموجود كونه اجتماعات ليامات الجايين هذوما بالتنسيق بين بلدية رقاب ومجلس المحلي للتنمية ورئيس المجلس المحلي للتنمية لإيجاد حل لوضعية محطة التطهير في رقاب. اللي نحب نختم به دعوة لي انه العباد تتفاهم مع بعضها، انه العباد تخدم الرقاب مع بعضها، ونحب من المنبر هذايا للي يسمعوا فيها الكل شكر خاص للسيد خالد مبروكي فلاح ومستثمر بمنطقه قصر الحمام، شكر خاص للسيد توفيق عموري بوديسة اللي تبرع زاده باكثر من 5000 متر ارض لمنشات باش يتم يعني انشائها في رقاب. شكري الخاص لضيوفي الكرام اليوم سي يوسف صالح وسي بدر الدين وسي فيصل الصخراوي المعتمد، وشكري الخاص نخدم به هو شكر خاص ودعوة للجميع للنسج على منوال السيد خالد المبروكي فلاح ومستثمر بمنطقة قصر الحمام والسيد توفيق عموري بوديسة في رقاب. شكرا ونلتقي في مواعيد قادمة. حرية الرأي والتعبير. تخالفني الرأي ونقبلك كيف ما أنت في كلام البوليتيك، كلام السياسة ولا ممكن؟ كلام البوليتيك، المشهد السياسي التونسي بكل وضوح وحيادية على راديو رقاب الثورة. خوازاغ اف ام، كلمتنا حرة.